وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء نداء. أم بكم عمي فهم لا يعقلون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق.